Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. يا قلب زرت انت ومن طوادك الجو عجبا لقلب من نعيمك دكتو عجبا لقلب من نعيمك دكتو يا قلب زرت ومن طوادك الجو يا قلب زرت ومن طوادك الجو عجبا لقلب من نعيمك دكتو عجبا لقلب من نعيمك دكتو زاد الغرام وزال كل تصبر عالجته قبل الزيارة فانطوى زاد الغرام وزال كل تصبر عالجته قبل الزيارة فانطوى زاد الغرام وزال كل تصبر عالجته قبل الزيارة فانطوى يا قلب زرت ومن طوى ذاك الجوى يا قلب زرت ومن طوى ذاك الجوى عجبا لقلب من نعيمك دكتوى زاد الغرام وزال كل تصبر عالجته قبل الزيارة فانطوى ولهيب وجد هيجته.